وفي اليمن وفي الدنيا وفي السماء وفي الهوما وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.